السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كان فتح خيبر في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في شهر المحرم وإما في شهر صفر، وعلى الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه كان في شهر المحرم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1400 من أصحابه الكرام يجاهدون في سبيل الله عز وجل، ولم يخرج في هذه الغزوة أحد من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج فيها أمر مناديا ينادي في المدينة ألا يخرج معه إلا من أراد الجهاد، والمنافقون يخافون من الموت، يخافون من القتال، بعكس المؤمنين فإنهم يحبون القتال ويشتاقون إليه ويحبون الموت في سبيل الله عز وجل، لما يرجون وراء الموت من الكرامات والعطاءات والرحمات التي أعطاها الله عز وجل للشهداء الذين يقتلون في سبيله سبحانه. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 من الصحابة، ليس فيهم منافق معلوم النفاق يعني. وحدثت مواقف في الطريق، كنا بحمد الله عز وجل قد تكلمنا على بعضها، والليلة نتكلم عن بعض المواقف أيضا التي حدثت في الطريق قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. منها أن واحدا من الصحابة خرج ومعه زوجته وكانت حاملا متما على وشك الولادة، ووضعت في الطريق، وهذا أمر عجيب غريب، هذه المرأة حامل ومتم في شهرها الأخير، لماذا لم تعتذر وتبقى في المدينة؟ بل ولماذا لم يعتذر زوجها أيضا حتى يبقى إلى جوارها؟ ما كانوا يعرفون الأعذار. نادى المنادي، حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، يقولون سمعنا وأطعنا، ينفرون خفافا وثقالا في سبيل الله عز وجل. هذا رجل مسافر للجهاد للقتال ومعه زوجته حامل متم، ليس في شهرها الأول ولا في الشهر الثاني ولا الثالث، بل في الشهر الأخير على وشك الولادة الواضع، ووضعت في الطريق فعلا. أمر عجيب جدا. الصحابة دول جيل فريد وجيل عجيب جدا. عندما نتذاكر أحوال الصحابة ومواقف الصحابة نعرف تأثير الإيمان اللي حركهم، الإيمان بالله عز وجل، اللي خرج الرجل ده إيمانه بالله، واللي خرج المرأة دي إيمانها بالله عز وجل، رجاء ما عند الله، وإلا فالعذر موجود، ده هي معذورة، ده امرأة وحامل وتوضع، ولو جوزها جلس بجواره ده معذور برضه. إنما كانوا يعرفون الأعذار ولا ينتظرونها ولا يتحججون بها. الإيمان يهول كل شيء. طب تعبانة، تعبانة، الإيمان بيهون الآلام والمشقات، شأن الإيمان. الجيل ده جيل الصحابة تغلغل الإيمان في قلوبهم، وذاقوا حلاوة الإيمان، عاشوا الإيمان وتذوقوا حلاوته، وخالط قلوبه. خرجت المرأة ووضعت في الطريق. طب الرجل يتصرف ازاي؟ زوجها يرجع بها ولا يكمل؟ فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدله وأمره أن ينقع لها تمرا في ماء، ينقع لها التمر في الماء، وإلا في السفر فين العلاج؟ فين الدواء؟ مين اللي هيتصرف؟ النبي أمره، نصحه أن ينقع لها تمرا في ماء، وفعل هذا معهم التمر، نقع التمر الماء، فانصلح شأنها الحمد لله، ما اشتكت، صحة جيدة طيبة بفضل الله عز وجل، ما في مضاعفات النزيف وغير النزيف والتهابات وحمى النفاس انصلح شأنها بحمد الله عز وجل. التمر طبعا فيه فوائد كثيرة جدا، يا إما مأكول أو منقوع أو غير ذلك. وصفة نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا شأن، ولهذا حدث في الطريق، ويحتاج منا أن نتفكر فيه، نتذكر الجيل العجيب ده، الأحوال دي، والوصفات النبوية الشريفة، فوائد التمر. في الطريق أيضا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، كان النبي معاه في الطريق جارية بنت صغيرة من بني غفار، غفارية من قبيلة أبو الذر الغفار، من بني غفار، وكانت جارية صغيرة في السن لم تبلغ، وأردفها النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، النبي ركبها ورا منه عليه الصلاة والسلام، بنت صغيرة وطلعة، سبحان الله اللي طلع البنت الصغيرة، طيب المرأة الكبيرة اللي معاها زوجها والله دي كبيرة. طب السؤال، المرأة اللي كانت حامل دي وهتولد، ايه اللي طلعها؟ يمكن تسقي واحد، يمكن تداوي واحد، عايزة الخير، عايزة الأجر والثواب، ده حامل، عايزة اللي يخدمها، هي طلع تخدم المسلمين، يمكن حسنات تيجي ولا حاجة، هي أحوج إليها، فرصة باب خير اتفتح، كانوا لا يضيعون الفرص، فرصة لا تعوض، حسنات وأجر وثواب، ده يعني اللي يخدمها، طلع تخدم المسلمين، وفي جارية صغيرة بنت صغيرة طلع رايحة معها، أردفها النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح، ولم تنزل الجارية، وإنما التصقت بحقيبة الرحل فمؤخرة الركوبة، الدبة البنت لازقة مش عايزة تنزل، إن حصل حاجة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نظرت الجارية فوجدت آثار الدم على حقيبة الرحم، على ظهر الدبة، فعلمت أنها حاضت أول البلوغ لها، فاستحيت والتصقت بالدبة. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك لم تنزلي؟ ارتبكت الفتاة، قال، فأشارت إلى الدم، قال لعلك نفستي، دي بداية الحيض، قالت نعم، قال لها خذي ماء وضعي فيه ملح واغسلي ظهر الناقة، فإذا نقعت فتطهري به، ماء بملح تغسل الدم، غسلت فعلا الناقة، ظهر الناقة، وراح الدم تماما، ولما طهرت اغتسلت بماء وملح. دي أول حيضة ليها، أول البلوغ ليها. في فتح خيبر كما سوف نحكي إن شاء الله، أولا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى مكانك، بعد ما تغسلي الحاجات دي وحنكمل السكة، ارجعي إلى مكانك. رجعت وركب الثاني. وبعد فتح خيبر من المغانم قلدها النبي صلى الله عليه وسلم قلادة، عقد بيده الشريفة، قلدها هذه القلادة بيده، فكانت لا تنزعها أبدا أبدا، وأوصت أن تجعل معها في كفنها، وكانت لا تحيض حيضة إلا تطهرت منها بماء وملح، تتحمل بماء ملح، وأوصت أن يجعلوا في ماء غسلها ملحا، لما يغسلوها يا ميتة يغسلوها بماء ملح، عشان النبي وصاها بماء ملح في يوم من الأيام. بيحب النبي أي حاجة النبي يقول عليها خلاص تبقى في الذاكرة إلى الوفاة إلى النهاية إلى الممات، يعتز جدا بأي حاجة تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام. تغتسل بماء ملح، ووصيتهم أن لما يغسلوها وهي ميتة يغسلوها بماء ملح، عشان النبي نصحها في أول حيضة تستحمى بماء ملح أو تتطهر بماء وملح. حب النبي جيل فريد، جيل الصحابة ده جيل فريد، تربى تربية الإيمان، عرفوا قدر النبي، عرفوا منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندهم استهانة بشيء النبي قاله، ما عندهم استهانة بشيء النبي أمر به عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يكن فرضا، مش فرض، مش فرض ان هي تستحمى بماء ملح، مش فرض ان هي يغسلوها بماء ملح، بل يمكن والله تبارك وتعالى اعلم ليس من السنة، انما دي امر عادي طبي علاجي، عرفت؟ انما النبي قاله من فرض فيه. يا ده احنا بعدنا قوي يا جماعة عن حب النبي، احنا محتاجين نراجع نفسينا، احنا بعدنا كمان عن الجيل الاول جيل الصحابة، احوالنا مختلفة، احوالنا غريبة جدا، اعذار واستخفافات واستهانات وتقليل من شأن النصايح النبوية، ونقعد نجادل فرض ولا سنة. يا اخي لا فرض ولا سنة، لا فرض ولا سنة، النبي امر بيها عليه الصلاة والسلام، النبي نصح بها بعض المسلمين. الصحابة ما كانوا يسألون هذا الأمر النبوي فرض ولا سنة، ما كانوا يسألون، نصيحة النبي قالها يعتزون بها ويتمسكون بها طوال الحياة إلى الممات. جيل فريد، جيل عجيب، جيل الإيمان، جيل الصحابة السابقين الأولين من المسلمين، نحتاج إلى أن نقتدي بهم وأن نتشبه بهم وأن ننسج على منوالهم حتى ندركهم في جنات النعيم، حتى نكون في صحبتهم في درجاتهم. ما شاء الله. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا إلى أسوار خيبر، وانتظر حتى يعني أصبح الصباح وصلوا الفجر، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم جدا من الأسوار من الحصون، وكانوا يعيشون في حصون قلاع كعادة اليهود. قال الله عز وجل عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا إيه؟ في قرى محصنة أو من وراء جدر. لازم الجدر، جدران العليا، ولازم القلاع، ولازم الحصون، هكذا اليهود. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم جدا من حصونهم، فلما خرجوا للزراعات والحقول، ما هم عايشين في الحصون وعندهم بقى الزرع والحقول والبساتين والحدائق والمحاصيل هناك برا، فلما خرجوا بالمساحي والمكاتل، كل واحد واخد المسحان الفاس والمكتل الحقيبة حاط فيها أكله وشربه، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا محمد والخميس، محمد والله والخميس، الخميس يعني الجيش، الخميس يعني الجيش، أو لعلها هم قالوا محمد عن يروي الحمص، الحمص اللي هم قريش، محمد والمهاجرين قريش يعني، وانتوا عارفين اليهود ما ينتهوش الحاصة احنا من طاقة، يقولوا ايه خ محمد والحميد والحمص، يقولوا ايه خمس، خميس خميس. هي الحمص دي محمد والمهاجرين، عرفت؟ زهر ويبدأ يقول لك يا حبيبي، يقول لك يا حبيبي، عشان تعرفها يعني تفهم. بس واحد زي حالاتي مخه تخين لازم حد يقولها له بوضوح جدا، ما يقولوش يا حبيبي، يقول لك يا حبيبي محمد والحمص، محمد والايه الخمس خميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ضرب الحصار، أول حصن قابل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حصن الناعم، سواء كانش ناعم يعني زي اسمه، نعم حصن الناعم. طبعا تكلمنا الطرق اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها لخيبر، اختار الطريق اللي اسمه مرحب ودخل عليه الصلاة والسلام. أول حصن حصن الناعم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحصار 10 أيام، 10 أيام ولسه المسلمين بيشوفوا حيفتحوا الحصن ازاي، يدخلوا الحصن ازاي، في مقاومة، حصن في سور، أسوار عالية، جدران عالية، وباب تقيل وكبير وإلا أنت متخيل الحصن هيبقى عامل ازاي، أو القلعة أو الجدار، أنا متخيل يبقى جدار عالي، وإلا الجدار الواطي أي حد هينط، ميبقاش حصن، جدار عالي وباب حديد مثلا تقيل جدا وطويل يعني محمل، يعني ده اللي نتخيله عشان يبقى حصن، يعني باب لا يفتح إلا بمفتاح. ضرب الحصار، الصحابة في الانتظار عايزين يخشوا مش عارفين. 7 أيام مروا إلى أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر، فتقدم أبو بكر وقاتل قتالا شديدا حتى جهد ولم يفتح له. الناس اللي على الجدران فوق، طب نرميهم بالسهام بالنبال، طب بالطوب بالحجارة، طب نحاول نفتح الباب، طب نحاول ننط، مفيش فايدة. وفي اليوم ده ألقيت رحى على محمود بن مسلمة، أخو محمد بن مسلمة صحابي شهير اتكلمنا عنه قبل كده مرات عديدة. محمود ابن مسلمة رضي الله عنه تحت الجدار تحت الحصن، رموا عليه رحى طحونة كبيرة وقعت عليه على رأسه فتسببت في قتله. يبدو أنه لم يقتل على الفور، إنما عانى وكأن في جراحات شجة ودماء نزيف، ومات محمد بن مسلمة رضي الله عنه. محمود بن مسلمة بالراحة دي رموا عليه من فوق، واضح ان فيهم مقاومة والمسلمين مش عارفين يفتحوا الا. ورجع أبو بكر في اليوم التالي، اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع بقى، اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعمر بن الخطاب، فاخذ الراية وتقدم مع المسلمون وقاتلوا قتالا شديدا وجهدوا، ورجع ولم يفتح له، برضو مش عارفين يخشوا. لما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. البشارة، يفتح الله على يديه. 10 أيام أو عدى 9 أيام المسلمين مش عارفين يخشوا، والنبي بشرهم ان حيدي الراية غدا. ده النبي عصام يعرفه عن طريق الوحي، النبي موصول بالوحي، مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، في خبر السماء. لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، شهادة ايه، ويحبه الله ورسوله. كان سيدنا علي او غيره يقول ايه: ليس الشأن ان تحب، ولكن الشأن ان تحب. تحب ربنا، الشأن ربنا يحبك، ربنا حبك، يبقى إن الله إذا حب عبدا يعني نادى جبريل قال إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ولما يوضع له القبول في الأرض مش معنى كده كل أهل الأرض هيحبوه، اللي يحبوه الصالحين، إنما الكفار ممكن يبغضوه والمنافقين ممكن يبغضوه. واضح؟ إن هو السلام ربنا يحبه والمؤمنين يحبوه، بس الكفار كانوا يكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا الكفار ما يحبوش النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقين كمان. فالنبي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، دي بشارة اللي هياخدها ده يا بختيه. يفتح الله على يدي، البشارة الثانية يفتح الله على يدي. تقول الرواية فبات الصحابة يدوكون أيهم يعطاها، ده يتكلم على وده يتكلم، يطلع مين اللي هياخدها بكرة، مين اللي هياخد الراية، ده يبقى بيحب ربنا ويحب الرسول، وربنا بيحبه والرسول بيحبه، ده يا حظه يا نصيبه يا مكانته، ده يا سعادته يا هناه، ده يا فرحته يا مكسبه يا ربحه يا اللي مستنيه، ده مين ده؟ حاجة كبيرة قوي. فبات الصحابة يدوكون أيهم يعطاها، مين اللي حي؟ يقول عمر رضي الله عنه فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. حبش إمارة بأمير على حد ومقدم ويدي أوامر، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ما يحبش الإمارة عشان الإمارة، عشان يأخذ البشارة، ما الإمارة دي هتجيب له بشارة. ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني ما لا إنه أتمناها، هذه يا ريت يبقى أنا. لما أنت خدت الراية سيدنا عمر رضي الله عنك، أنت خدت الراية، يمكن النبي يديها له تاني بكرة، ممكن احتمال. ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر أخذ الراية وقام، قال من يأخذها بحقها؟ فتقدم فلان قال أنا، قال امضي تعال كده، وفلان قال امضي. يقول بريدة بن الحصيب ورفعت رأسي، رفعت رأسي لمنزلة كانت لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لي مكانة عند النبي يعني بيحبني وكده، أنا حاسس بيحبني، قلت لما ارفع رأسي ينادي عليا. فقال أين علي بن أبي طالب؟ ما هو ده قال أنا، النبي قال له امضي، وده أنا وده أنا وده طلع مد راسه، كله عايز يقول يبين نفسه عشان يقول طب تعال أنت تعال أنت. قال أين علي بن أبي طالب؟ وجاء عليه على ناقة وعليه جبة حمراء أرجوان خرجت منها خمائلها، يعني الخيوط اسمها ايه اللي متمثلة، اسمها ايه بقى، الفتش شراشيب، او يعني جبة ما يعني قديمة مقطعة، يعني مش مقطعة يعني مخرمة متمثلة. صحابة فقراء، ده سيدنا علي رضي الله عنه فاش حاجة لما يلبس حاجة الفتل نازل منها، كانوا زهاد. انما تعالى الواحد زي حالاتي ولا زي حالاتك يلبس حاجة الفتل طلع منها، مشكلة حاجة منسلة ولا حاجة مقطوعة ولا ده، مش مين فينا بيعمل كده، خلاص زهد. وبعدين بعيدة يعني اللي يعمل كده برضه هيبقى عجيب جدا وغريب، الناس ربما يعني الناس عليه ثوب شهرة ويلفت الأنظار ويجذب الانتباه خلاص احنا مع بعض هو زي بعض يعني. المقصد سيدنا علي عليه جبة حمراء أرجوان لابس لون أحمر، والجبة منسلة، وجاء على ناقة وبيه رمد. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك؟ قال رمضت بعده، وكان سيدنا علي تخلف المدينة وبعد كده لحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني تفوتني غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال مالك؟ قال رمضت بعدك، اشتكى عيني. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئت. كرام المعجزات برئت بريق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تفل في في في في هند سيدنا علي هذا الريق المبارك الشريف، ودعا له بالصحة والعافية والشفاء العاجل، فبرئت عينه فورا. عجيبة جدا العين دي، ازاي بقى الامور اتصلحت؟ العين اللي مش شايفة فتحت، واللي فيها ألم واللي فيها التهابات واللي فيها كذا كل ده فورا. هذه قدرة الله عز وجل. النبي مؤيد، مؤيد، ربنا بيأيده، ربنا بيستجيب دعواته عليه الصلاة والسلام. هذا النبي اختاره الله عز وجل، النبي له مكان عند الله عز وجل. الريق المبارك الشريف والدعوات المتقبلات، النبي دعا سيدنا علي وتفل في عينه فبرئ، بل لم يشتكي عينه إلى أن مات. هي مرة واحدة وتفضل حلوة طول العمر. البركة شديدة جدا، البركة شديدة جدا. ريق النبي صلى الله عليه وسلم يخش في العين لتبقى سليمة طول العمر مش مرة. الله، نحب الرسول، نتمنى رؤيته وصحبته ومجالسته. فلنا كده نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله أن يرزقنا معاشر الأخلاق وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. النبي يحب أصحاب الأخلاق العالية. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق ده نسأل الله أن يرزقنا الأخلاق الطيبة. إن الله عز وجل يحب معالي الأخلاق. النبي قال هكذا: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. سفاسف الأخلاق، أخلاق الوحشة الذميمة القبيحة، الله يكرهها ويحب معالي الأخلاق. معالي الأخلاق، الأخلاق العالية في كل المجالات. أسأل الله أن يصلح أحوالنا، محتاجين صلاح للأحوال يعني عشان نفوز بالخيرات والرحمات والبركات، محتاجين عون من الله. والله الواحد ضعيف جدا. نسأل الله أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب. تفل في عين علي ودعا له فبرئ وأعطاه الراية. سيدنا علي لما خذ الراية أراد أن ينطلق بها، عايز بسرعة يجري، والنبي لما قال الراية قال: خذها حتى يفتح الله على يديك ولا تلتفت. تلتفتش. سيدنا علي خذ الراية ومشى، بس عايز يسأل، فبيسأل قال: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بحق الله تبارك وتعالى فيه. يعني لو دخلوا في الإسلام يبقى حق ربنا عليهم في الإسلام إيه؟ يصلوا ويزكوا ويصوموا الإسلام، وفي حق ربنا على إيه؟ اللي يخش في الإسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. لو واحد استجاب للدعوة، لو واحد ربنا هدى على ديك، خير لك من أن يكون لك حمر النعم. الإبل الحمراء نفيسة وغالية جدا، الثمن بتاعها عالي جدا. لما ربنا يهدي بك واحد أحسن لك من أموال الدنيا كلها. الأموال هتعمل لك إيه في الدنيا؟ إنما لو ربنا هدى واحد على إيدك أحسن لك من المال، ثواب وأجر وحسنات تنفعك يوم القيامة. يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، الأموال مش هتلاقيها في الآخرة، إنما اللي هتلاقيه في الآخرة إيه؟ حسنات. فلو واحد اهتدى على أديك حسنات شغالة ليك، أحسن لك من المال، حسنات أحسن من الأموال، الثواب أحسن من المال، الدنيا الآخرة أحسن من الدنيا، العلم أحسن من المال، آيات القرآن أحسن من الأموال، لما تروح الجامع تتعلم آية أحسن لك من ناقة تكسبها وتربحها، لما تروح المسجد وتقرأ آية مش تحفظ آية أحسن لك من ناقة، أحسن لك من بقرة. هذا المعنى مذكور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بس إحنا فوت علينا الدنيا، بقينا بنحسبها هكسب النهاردة كام، الساعة بقد كده، واليوم بقد كده، اليومية بقد كده، وبقينا الدنيا طاغية طاغية طغت علينا وعلى قلوبنا، فأصبح قراية القرآن وحفظ القرآن والمساجد والإيمان وأعمال الآخرة مؤخرة عندنا، المقدم إيه؟ المال والدنيا والمكسب والادخار وكذا وكذا. فيبقى سيدنا علي هيروح هيدعيهم الأول، طب ما هم الدعوة وصلت لهم، وسيدنا عمر وسيدنا بكر برضو هيدعيهم تاني. في بعض الأحوال يا جماعة الدعوة يعني ممكن نستكفي لناس وصلت لهم الدعوة خلاص، قول الوقت دعوة، أحيانا بيبقى محتاجين مزيد من الدعوة، هذا جائز وهذا جائز، هذا له أحوال وهذا له أحوال، نبقى له دعوهم إلى الإسلام. فتخيل سيدنا علي هيروح عند الحس ويكلمه عن الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن فعلتم ذلك عصمتم منا دماءكم وأموالكم وأولادكم، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، وحسابكم على الله. سيدنا علي يشرح لهم حق الإسلام كذا، تصلوا وصوموا وتزكوا، دعوة. الله ده راح يحارب، قبل ما يحارب هيدعي، لو رفضوا يبقى في قتال. الدعوة مهمة جدا جدا جدا، لأن دي الأصل يا جماعة، احنا عايزين الناس يهتدوا يدخلوا في الإسلام ويعملوا بأعمال الإسلام. راح سيدنا علي وقف بره ودعاهم إلى الله عز وجل، لم يستجيبوا. اللي حصل إن في الأسوار هي عالية، والحصون والجيش الإسلامي بره، واليهود على الجدران وجوه الحصن، فخرج خيبر ملك اليهود خرج بره الحصن، فتحوا له الباب وطلع وقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. وجعل يرتجز، يرتجز يعني إيه؟ يعني يقولها بشيء في تلحين لحن، يعني مش يقول شيء زي أقوله كده. قد علمت خيبر أني مرحب مثلا، يعني شاك السلاح بقى السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، إني إذا حميت الحمى لا يقرب. قعد يقول شوية حاجات كده. فتكلم كعب بن مالك، سيدنا كعب بن مالك الشاعر، يرد عليه فأجاب قال: قد علمت خيبر أني كعب، مفرج العلاء جريء صل، إذا شبت الحرب وثار الحرب، معي حسام كالعقيق عضب، يطأكم حتى يذل الصعب، بكف قاض ليس فيه عيب. برضو ايه شعر لوزنه كله بينتهي بالباء وكده، بيرد عليه فقال: مرحب، هل من مبارد؟ هل من مبارد؟ واحد يقول بقى: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، هل من مبارد؟ فخرج عامر بن الأكوع عم سيدنا سلمة، قال: أنا. فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر. حفي مبارزة بقى، وقربوا على بعض، فاختلف في الضرب يعني، فضرب مرحب عامر بالسيف فوقع في ترسه، اتحشر في الترس الصدادة حديد، السيف بتاع مرحب اتحشر فيها. فذهب عامر يسفل له يضربه من تحت، فوقع ذباب السيف في ركبته، ها أو في عرق في في في في, في الساق يعني. فكانت فيه نفسه خرجت روحه شدة الألم والنزيف وضربوا ضربة جامدة عايز يضرب ضربة جامدة فلتت ودخلت جوه رجله وكان سيبه قصير. ومات عامر رضي الله عنه اللي كان في الطريق بيقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلى بصوت عذب طيب يعني. والنبي قال ويخذ لنا من هنيهاتك. مات عامر رضي الله عنه. الصحابة هناك بيتكلموا مع بعض وبعض الصحابة قالوا بطل عمل عامر أعماله بطلت. ليه؟ ضرب نفسه هو مش قاصد يضرب نفسه بطل عمله. فذهب سلمة بن الأكوع باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قالوا بطل عمل عمي عامر. قال النبي ولم ذاك؟ قال يقولون قتل نفسه. النبي شايف الموقف قال كذبوا. الكلمة دي صحابة مش متعودين الكذب بس الكلمة دي غير حرجية. فالنبي قال كذبوا إن له لأجرين. ده مش أجر واحد ده له أجرين. إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى فيها مثله في هذا الموطن. فيش عربي قبل منه مشى في هذا الموطن بهذه الطريقة. مرحب ده عند اليهود بطل يعني بطل قومي أو بطل معروف. ده فتحوا له الباب وطلع لوحده عشان يبارز وقدامه الجيش الله. قتل عامر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ادى البشاره لسلمه ان هو له اجرين وانه جاهد مجاهد. فلسه برضه مرحب عمال يرتجز. قد علمت خيبر اني مرحب شاتي السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب. هل من مبارز؟ فخرج علي بن أبي طالب ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدر كليث غابات كريه المنظر وفيهم بالصاع كيل السندر. حيدر حيدر هو بس ده اسم أسماء الأسد. حيدر احنا قلنا له ايه حيدر اللغة العربية اسمها حيدر بس عشان الوزن يقول أنا الذي سمتني أمي حيدر أسد بس مش أي أسد كليث غابات كريه المنظرة. أسد بس وشه إيه يخوف. الله ما هو مرحب عايز كلام يهزه حرب أعصاب. وفيهم بالصاع كيل السندرة. الصاع مكيال معروف والسندرة دي مكيال واسع. أنا لما بالصاع بتاعي أغطي على المكاييل والمزعين بالموازين بتاعتهم خلاص أتقدم أهو. فخرج محمد بن مسلمة قال يا رسول الله أنا له أنا الموتور أنا السائر لأخي بالأمس أنا موتور أخويا أنا أخذ بطاره. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم طلع. وقال أبيات أحيانا ما فيها انا بس برضو ايه قال ابيات وكل اللي يطلع بيقول حاجة اصل حاجة منها معناها نقول ايه ان انا ايه حلو اذا شئت وسم قاضي. ابقى حلو وماشي وحين ابقى زي السم. ابيات مش فاكر البداية بتاعتها الحقيقة كتير يعني. واختلف ضربتين ده ضرب ضرب و خرجت بينهما شجرة عمرية. عمرية شجرة ليه عمره ليه أغصان كبيرة جدا هم ايه. فجعل كل واحد يلوذ منها فيها من صاحبه. ده طبعا مبارزة عشان يلوذ بعض. فالشجرة جيل انت متخيل ازاي يطلع محمد بن اسلام مثلا الجيش 1400 مثلا واخدين مساحة كبيرة. فمن الحتة دي طلع مين عامر والحته اللي الناس طلع مين محمد بن مسلم. لما راح ان طلع فكان في شجر قريبه منه. فهمتها تيجي ازاي دي يعني مساحه كبيره في شجره هنا الحته اللي طلع من محمد بن مسلم قريب منها شجره. فهو ومرحب بحرب بعض جت الشجره بينهم. فكل واحد يجي ورا الشجره وكل اللي يجي ورا الشجرة ويلاقي التاني قدامه كده في أغصان، يروح جاي قطع الأغصان عشان يوصل، ومش كل واحد بيهرب من التاني بس عايز يوصل له بطريقة يعني تقتله. فكل اللي يجي ورا الشجرة مرحب اختبأ ورا الشجرة، فيجي محمد المسلم يعمل ايه؟ يقطع الأغصان لحد ما يصل ومن تاني يطلع. فلما محمد المسلم يستخبأ ورا الشجرة فيجي التاني يقطع الأغصان عشان يوصل له، إلى أن بقي جذع الشجرة ليس فيه أفنان بس زي الرجل القائم. خلاص هما الاثنين بقوا ايه، مفيش بقى شجره واغصان وجع الوزن. فاختلف ضربتين ايضا، فوقع سيف مرحب في الترس فضربه محمد بن مسلمه فقطع له رجليه، ضربه من تحت قطع له رجلين الاثنين. هي نفس الحكايه بتاعت سيدنا عامر بس دي المره دي ايه الحمد لله. فقال مرحب اجهز علي، قال لا والله حتى تذوق الموت كما ذاقه محمود بن مسلمة، ذوق بقى الألم والسيبه بين. فاقترب علي منه فضربه ضربة. مرحب كان عليه حجر عامل زي البيضة، البيضة زي نقول ايه الخوذة، لا البيضة فوق الخوذة كمان، الخوذة دي زي هي تحت منها المغفر حديد، عمل حجر فوق تحت منه حديد، فضربوا ضربة قدت الحجر وفلقت المغفر وفلقت هامته رأسه حتى وصلت إلى الأضراس، ضربة فلقت رأسه كسرت الحجر والحديد والعظم وكل حاجة حد رأسه للدروس. ثم احتز رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سلبه، من اللي يأخذ بقى الحاجات اللي مع العدة اللي معاه، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة ان هو كده كده كان هيموت مرحب يعني لو ساب كده من غير الضربة دي، والله اعلم يعني هيقعد ينزل حد ما يموت. فاعطاه رجلين الاثنين وقال له اجهز علي موتني مش قادر. فساب محمد بن مسلمة اللي قتله موته وقطع راسه وفلق له راسه سيدنا علي رضي الله بضربة ضربة قوية جدا. فالنبي قضى بسلبه لمحمد بن مسلمة. ايه السلب؟ السيف والرمح والمغفر والترس، كل العدة السلاح بتاعت مرحب هياخدها محمد بن مسلمة، اللي صالح هيستخدمه واللي اتفلق بقى المغفر ده خلاص يعني قردة بقى دعا قردة يعني. أخطأوا نعم كذبوا أخطأوا، أنا قلت إيه مش صح على معنى الخطأ يعني. لم يتعمدوا الكذب. طيب وبعدين طلع ياسر، أنت ما مفكر أن ياسر ده مسلم للأسف يعني أخو مرحب. أصل هم اليهود تسموا بالأسماء العربية، لما نزلوا الجزيرة تزوجوا من العرب وتسموا بأسماء العربية وتكلموا بالعربية برضو. فياسر طلع أخو مرحب هل من مبارز، فخرج له الزبير بن العوام برضو بطل عندنا قوي يعني. فقالت صفية بنت عبد المطلب يا رسول الله ابني يقتل، ما اللي طالعين دول مبارزين أقوى ناس عند اليهود، ابني يقتل، قال بل ابنك يقتله إن شاء الله. برضو مع مبارزة قتل الزبير بن عوام ياسر هذا اليهودي. كانوا بعد كده يقولوا لسيدنا الزبير كان سيفك صارما يوم خيبر، قال والله ما كان صارما ولكني أكرهته، يعني بالضرب الجامد زي الصارم، كلمة جامدة دي، قال والله ما كان صارما ولكني أكرهته، ما السلاح ليس بحده وإنما إيه بضاربه اللي بيضرب بيه، إنه ممكن واحد معاه سلاح بطار مش عارف يضرب بيه، وواحد معاه سلاح نص نص بس إيه بيعرف يضرب بيه كويس زي الدعاء. النبي قال الدعاء سلاح إيه سلاح، ده أنت معاك سلاح وأي سلاح بس مين اللي يعرف يضرب بالسلاح ده؟ الدعاء سلاح المؤمن، معاك سلاح بس مين اللي يعرف يضرب بالسلاح ده؟ مين يعرف يستخدمه؟ أوقات الإجابة تتحراها، تدعي دعاء قوي جدا من قلبك، تعرف تستخدم هذا السلاح. فطيب الحمد لله، قوت المرحب، قوت الياسر، والجيش واقف، بس في عقبة. ايه العقبة ديت؟ الحصن، الباب والجدران. فتقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفتح الباب عنوة، فتح الباب عنوة. هذا الباب حاول 7 من الصحابة ان يزحزحوه ما استطاع، عشان يقوموا الباب تاني بس يرجعوه زي ما كان، ما عرفوش. 7 في رواية، 40 وفي رواية، 70. شوف هي كل رواية فيها ضعف، بس بتقول لك حاجة واحدة، ان سيدنا علي كان ايه؟ لا كغيره من الرجال، مش زي غيره، يعني القوة بتاعته مضاعفة كتير جدا. باب حديد، تخيل بقى الحصن لما يتعمل له باب، ده يتعمل له باب عامل زي ايه؟ عشان ما يفتحش، اي حد يفتحه. سيدنا علي زق الباب وانتزعه، طلعه من مكانه. فصعد عليه المسلمون، داسوا على الباب وطلعوا، ودار قتال شديد بين المسلمين وبين اليهود. قتل من قتل من المسلمين، وقتل من قتل من اليهود. نسيت اقول لك ان سيدنا علي لما ركز الرايه، اشرف رجل يهودي من الحصن، قال: من انت؟ مين اللي غرست الرايه؟ اسمك ايه؟ من انت؟ قال: علي بن ابي طالب. قال: علوتم والذي انزل التوراه على موسى. ودخل سيدنا علي رضي الله عنه الحصن، دار قتال كما ذكرت لك، قتال مرير جدا، قتل فيه 10 من اليهود، وقتل بعض المسلمين، وانتقل اليهود الى الحصن الثاني. الحصن الصعب بقى ده، الحصن الثاني الصعب، صعب بن معاذ. هنا في قصة نقولها بسرعة. لما سيدنا علي كان معاه الراية وغرزها، رجل عبد يهودي أسود رأى اليهود وقد حملوا السلاح، قال: ماذا تصنعون جوه؟ مش شايف اللي بره، جوه ماذا تصنعون؟ فيه شايلين السلاح مستعديين، في ايه؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فوقعت هذه الكلمة في نفس الرجل، نبي وعبد أسود حبشي معه غنم، وقعت هذه الكلمة في نفسه، فأنتوا تقولوا يزعم أنه نبي. فخرج بالغنم من الحصن. طبعا ده من أهل الحصن، عشان يطلع يرعى الغنم مسموح له، يفتحوا الباب ويطلع. فأخذته سرية من المسلمين في اللحظات اللي كان فيها سيدنا علي، أخذته لأن برضو الحصار على مساحة واسعة، فأخذته السرية حتى أوقفوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا العبد: إلى ما تدعو؟ شوف عبد بيسأل، وفي تشبيه بس مع الفارق، عايز أقول لك يعني تتخيل ان واحد خدام، خدام اللي بيسأل السؤال ده. احنا عندنا الخدم عندهمش عقول، هو شو عقله كله في ايه؟ يشتري والطبيخ والتسييق. ده العبد يقول: الى ما تدعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الى الاسلام، وان تشهد ان لا اله الا الله، واني رسول الله، وان لا يعبد الا الله. فقال هذا العبد: وما لي؟ انت شهدت بهذا وامن. قال: لك الجنة ان مت على هذا. فاسلم الاعراب لهذا الله، اسلم. ثم قال: يا رسول الله، اللي بيسلم ده بيتغير حتى في الفاظه وتعبيراته: يا رسول الله، ان هذه الغنم معي امانة. قال: اخرجها من معسكرنا، طلبها المعسكر، ثم ارميها بالتراب او بالحصى، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. طلعها وارميها، بس ربنا اللي هيؤدي عنك. ففعل، ووصلت الغنم إلى سيدها فعلم أن العبد قد أسلم. خلاص ده في الحصار، وقف العبد مع سيدنا علي وضرب لدارة المبارزة واتفتح الباب ودخل العبد فقاتل فقتل ولم يسجد لله سجدة، لسه ما صلاش. فنقلوه إلى الفسطاط، فسطاط الخيمة اللي كان بيموت، ينقلوه، نقلوه إلى الفسطاط، حملوه إلى الفسطاط. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في الفسطاط ثم رجع إلى المسلمين فقال: رأيت العبد الأسود معه زوجتاه من الحور العين يدخلان ما بين ثيابه وجلده، يخشون بين هدومه وجلده. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيض الله وجهك وأحسن رائحتك وكثر مالك. هل كان وشه أسود؟ النبي قال له: بيض الله إيه؟ فيش في الجنة سمر، في الدنيا بس، والسمار يعني ما فيش في الجنة سمر. بيض الله وجهك وأحسن ريحك، لأن لما العرب قعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا ليه إيه لو مت على كده يعني؟ يقول له: ليك الجنة. يقول له: أنا رجل أسود منتن الريح فقير لا مال لي. نقول له: موتها كده تخش الجنة. دخل الأعرابي للعبد في القتال قتل، وبسرعة نزلوا له الزوجتين من الحور العين. ده الحور العين في الجنة ولا في الدنيا؟ ازاي نزلوا الدنيا؟ ازاي جم بسرعة من الجنة ونزلوا للعبد ده؟ أصل الشهيد مش زي اللي يموت عادي، اللي يموت عادي ده يبقى ياخد الحور العين في الجنة، ده بسرعة، ده لسه هو جسمه موجود ومعاه زوجتين من الحور العين يدخلان ما بين ثيابه وجلده، والنبي شافهم عليه الصلاة والسلام. ده يتمتع بسرعة العبد ده اللي يتعامل مع ربنا يربح، والشهيد يربح، ده بيربح كتير قوي. بس خد بالك بقى، النبي قال في الحديث: الشهيد للشهيد ايه في الجنة؟ 72 من الحور العين. الاثنين نظروا لسه فاضل له 70 ان شاء الله. الشهيد له 72 من الحور العين. الله. طب وغير الشهيد اللي له مثلا 2 له 3 له 4 له 5، بس الشهيد 72. ده مين يحصل الشهيد ده؟ ده مين اللي يجيبه ده؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد جاد بنفسه، واحد تعامل مع ربنا، طلب ما عند الله عز وجل، ما خاف ولا كان حريص على الدنيا ولا مثبت في الدنيا، جاد بنفسه لله، ربنا بيكرمه كرامة عظيمة جدا. ده مين زي الشهيد؟ مين اللي حصل الشهيد ده؟ نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. شوف أقدار الله عز وجل. سيدنا علي كان غايب، والنبي يقول: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. سيدنا علي مش موجود مع الصحابة، وعينيه تعبان، عينيه مريضة، ربنا سقله هذا الخير. شوف أقدار ربنا سبحانه وتعالى. شوف الرجل العبد ده كان عند اليهود وكان معاه شوية غنم، شوف ربنا رفعه بعد ما كان عبد وعنده غنم. شوف الكرامة، يا أسرار الأقدار بقى. نسأل الله أن يجعلنا من المصطفين المختارين. ربنا بيختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نسأل الله أن يختارنا وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. انتقل اليهود من حسن الناعم إلى حسن الصعب ابن معاذ. بس في حاجة احنا لسه بنتكلم فيها، فاكرين الجوع بتاع الصحابة؟ فيش. لما النبي أمر قبل دخول الخيبر بالطعام أتي بالسويق القمح الدقيق فيش. وبعدين قبل الفتح وسيدنا بوليوس اللي اتكلمنا معاه عليه المرة اللي فاتت والغنم لما طلعت النبي قال من يطعمنا من هذه الغنم وطلع يجري. من سيدنا بوليوس ده يا جماعة يعني قصته تقال في أصحاب الهمم العالية. ليه بقى؟ أصلا بيجري على الغنم على واحد زي حالاتي مثلا وانا بجري في الغنم هبقى دماغي ان انا اجيب خروف واحد صح ولا ايه؟ الغنم بتجري وانا بجري وراها هي هيبقى تفكير ان انا اجيب خروف بس همسكه ازاي؟ لا ده هو راح تفكيره يجيب الخروفين يعني ده هيجيب اكتر ازاي؟ هو له ايدين اثنين فكل ايد شال فيها خروف شال وجابه من النبي صلى الله عليه وسلم. انا عمال اقول يا ترى طب ليه ما جابش خروف واحد؟ ولو جاب خروف واحد يا جماعه مش عمل اللي عليه؟ يعني عمل حاجة إنجاز. لو جاب خروف ده إنجاز إنجاز حلو يعني ده جاب خروفين. طب اللي إزاي فكر نجيب خروفين؟ بس واحد زي حالات عمال أفكر المنظر وأنا أفكر أنا بجري ناحية الغنم. ما الواحد حنا يا جماعة بيبقى عامل لو كنت زي فعال الصحابة كان أتصرف إزاي؟ فعمال أتخيل نفسي وأنا بجري ناحية الغنم ده يمكن ولا كنت مسكت خروف حتى أمسكه إزاي وأشيله إزاي وأجيبه إزاي؟ صحابي جاب اتنين هم عالية ده تفكير عالي جدا عايز حاجة عايز يجيب يعني العدد اللي يقدر عليه نايت. شايفين بقى الجوع والصحابة لما كانوا الخضرة وجت لهم الحم ما فيش فلما فتحوا الحصن برضه ما كانش فيه كتير الطعام ما فيش. نعم الغنم اللي كانت ملعبت دي امانه ما دي امانه وقال دي امانه وطلب انها ترجع خلاص دي امانه انما التانيه طالعه ملهاش صح ما دي غنم اليهود صح بس غنم الامانه مع العبد وهو العبد اراد احب ان الامانه ترجع فالنبي قال له ربنا يعدي عنك الغنم التانيه طالعه ملهاش صح ما في معاش حد يعني. نعم ايه اخلاق النبي اي من اخلاق النبي ان يهين الراجل عايز يؤدي الامانة النبي يهينه ان نرجع الامانة. انتقل اليهود الى حصن الصعب بن معاذ. الصحابة لما فتح حصن النعم بني سلمة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجوع جهنين فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم انك تعلم حالهم وفاقتهم وليس عندي ما أعطيهم فافتح عليهم أكثر حصون خيبر طعاما وودكا وودكا. النبي دعا دعوة مخصوص لحس الصعب ده ابن معاذ كيف تم فتح هذا الحصن وبقية الحصون هذا ما نتابعه في لقاء آخر. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه ونسأل الله عز وجل أن يرينا فتوحات المسلمين في حصون اليهود وفي معاقل اليهود ونسأل الله عز وجل أن يهيئ للمسلمين أسباب السيادة والكرامة والعزة والقيادة والشموخ والانتصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.